ذلك بأن منهم مشركين ورهبان وأن رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في الآية الثانية والثمانين من سورة المائدة أشد الناس عداوة للمؤمنين وأقربهم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد وخبر من الله تعالى مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته: أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حتى وجده النبي عليه الصلاة والسلام ووجدته أمته ونحن نجده الآن. أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون. اليهود عادوا الأنبياء ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، عادوا أنبياءهم بما فيهم عيسى عليه السلام وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعادوا أتباعه بما فيهم من الحسد والحقد والكراهية للناس. يسبوا الله بحق، وإنما أهل طمع وجشع وكراهية وبغض لأهل الإيمان، ذلك المشركون الذين يعبدون مع الله غيره، يدعون غير الله، يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فهؤلاء أعداء لأهل الإيمان وعداوتهم هي أشد عداوة من جنس عداوة اليهود. جدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والمشركون في صف مقابل لأهل الإيمان وعداوتهم لهم عداوة مستحكمة، وهذا أمر ينبغي أن لا يغفل عنه أهل الإيمان ليعرفوا أعداءهم على الحقيقة. فالمشرك مهما كان نوع شركه فهو عدو للمؤمنين، واليهودي في أي زمن هو عدو من أشد الناس عداوة لأهل الإيمان. تمالأ اليهود والمشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا على النيل منه ودسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وعملوا ما يستطيعون من أنواع المكر والحيل لإيذاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. دعوه وأجلسوه تحت جدار وأرادوا أن يطبقوا عليه صخرة عظيمة، فأوحى الله إليه بأمرهم وقام قبلة في به ودسوا له السن فأخبره الله تعالى به. هذه العداوة لا تزال موجودة عند اليهود في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يضمرون لهم كل أنواع العداء. شاهده في كل يوم أكبر شاهد على ما ذكره الله تعالى في كتابه. ثم قال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قيل إنها نزلت في النجاشي رحمه الله، وقيل نزلت في بعض أصحابه الذين أرسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه الصحابة رضي الله عنهم وأخبروه بخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا من قومه 7 قسيسين و5 رهبان لأجل أن ينقلوا له الخبر الذي جاءه من هؤلاء. فلما وصل هؤلاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن فبكوا وخشعوا وفاضت عيونهم من الدمع وعرفوا أن ما عنده هو الحق، فآمنوا وأسلموا ورجعوا إلى النجاشي وأخبروه الخبر فأسلم رحمه الله. يقوله جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي أنهم أنصار عيسى على الحقيقة، أي أتباعه على دينه من دون تحريف وعبث بالإنجيل، بل هم الملتزمون بالإنجيل الحقيقي. فإن هؤلاء يعرفون ما في كتابهم من الحق من خبر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإذا جاءهم الحق فهو مصدق لما عندهم في إنجيلهم فيقبلونه ولا يتكبرون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يا لأنهم ملتزمون بالحق لا يتكبرون على الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، والمراد بما أنزل عليه هو القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهم عرفوا أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، لأنه هو من جنس ما عندهم من توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم القول بالتثليث وعدم القول بأن عيسى هو الله أو أن الله هو عيسى أو نحو ذلك من الأمور. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا مع الشاهدين له برسالة أو من أمته الذين يشهدون له بالبلاغ، الذين شهدوا على صدقه وأن ما جاء به هو حق. فالمراد بالشاهدين هو محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، أو هم أمته الذين يشهدون له بالصدق والحق، فكانوا بهذا من أهل الإيمان وأسلموا ودخلوا في دين الله في دين الإسلام، لأنه من جنس ما عندهم من التوحيد الذي في الإنجيل، وليس الذي عبث به الذين يدعون أنهم نصارى وهم ليسوا أنصارا لعيسى. يقولون هؤلاء يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني لماذا لا نؤمن؟ كيف لنا ألا نؤمن بالله، وكيف يسوغ لنا ألا نؤمن بما جاءنا من الحق؟ بل يلزمنا الإيمان بالله تعالى، ويلزمنا الإيمان بما جاءنا من الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي أنهم يطلبون ويتأملون وينتظرون أن يفوزوا بأن يكونوا مع القوم الصالحين، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أن يدخلهم ما يدخله الصالحون. نتردد أو نتوانى أو نتأخر عن ما يكون سببا في دخولنا مع أهل الصلاح، لا، بل نسارع ونبادر وننقاد لما جاءنا من البينات والهدى على لسان هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى مبينا مكانة هؤلاء: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أثابهم الله وأعطاهم وأكرمهم وأنزلهم منازل هي جنات، وهذه الجنات والحدائق المتنوعة الأشجار والثمار تجري من تحتها الأنهار المتنوعة من ماء ولبن وعسل وخمر وغيرها، ومكثهم فيها دائم خالدين فيها، ليس مؤقت مدة محدودة بل هو على الدوام. وذلك جزاء المحسنين، أي أن هذا الذي ذكر هو جزاء لكل من أحسن، ممن كان دينه السابق نصراني ثم آمن، أو كان مشركا وآمن، أو كان يهوديا وآمن، فكل من آمن واستقام وقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه. لكن النصارى سهل أمرهم وقريب حالهم، يخضعون ويرجعون عن قريب، أما اليهود فإنهم يعرفون الحق ولا يريدونه ويتكبرون، ولهذا فإن الله تعالى غضب عليهم بينما النصارى أهل ضلال. نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فنحن لا نريد طريق اليهود ولا النصارى، وإنما نريد طريق الذين أنعمت عليهم. فاليهود غضب الله عليهم ولعنهم لأنهم يعرفون الحق ولا يريدونه، أما النصارى فهم ضلال جهال درويش مغفلين، إلا من آمن منهم. ولهذا فالنصارى يعبدون الله على جهل، يجتهدون في العبادة على جهل، وأما اليهود فهم يعرفون الحق وعندهم علم ولا يعملون بما علموا. ولهذا كان شأنهم شأن المشركين، هم أشد الناس عداوة لنا. وأما النصارى فأمرهم مع الوعظ والتوجيه والتربية والتعليم والإلحاء عليهم يلينون ويستجيبون، وإذا ذكروا بالحق لانوا ورجعوا وانتبهوا. ولهذا ينتشر الإسلام في هذا الزمن بين النصارى، بينما لا نسمع أحد من اليهود أسلم إلا النادر، والنادر لا حكم له. لكن النصارى الذين يسلمون كثير. هذا الزمن وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سمعوا الحق وعرض لهم أرض بين، فإن نسبة منهم تنقاد وتستجيب، وهم أقل عداوة. وليس معنى أقربهم مودة يعني أنهم ليس فيهم عداوة، وإنما هم أقل عداوة من اليهود والمشركين، وإلا ففيهم عداوة. ومن نلاحظه في هذا الزمن أكبر شاهد، فهم أعداء، والكفار كلهم أعداء للمسلمين، لكن اليهود والمشركون عداوتهم متناهية، والنصارى عداوتهم أقل وأقرب إلى أن يستجيبوا أو أن لا يكون موقفهم من المسلمين موقفا صلبا. ولهذا قال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، من النصارى واليهود وغيرهم. فالذين كفروا وبقوا على كفرهم ولم يستجيبوا لداعي الحق ولم ينقادوا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أصحاب الجحيم، يعني أهل النار. كفروا وكذبوا، يعني جحدوا وكذبوا، قالوا ما نعرف الحق، لا يوجد في إنجيلنا شيء مما ذكر، ولا يوجد في توراتنا شيء مما ذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. فهؤلاء كفروا وكذبوا وأنكروا ما يوجد في كتبهم من الحق في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مآلهم في الآخرة هم أصحاب الجحيم، يعني سكناهم فيها، بخلاف أولئك الذين يسكنون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هؤلاء يكونون على النقيض من ذلك، هم أصحاب الجحيم. وقوله جل وعلا أصحاب الجحيم كأنهم ملاك لها، أي أنهم لا يخرجون عنها ولا تفتر عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها. كلمة جحيم مؤذنة بالحرارة الشديدة اللاذعة المحرقة، تشوي الوجوه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، سبب ما عملوه في الدنيا وما أنكروه من الحق وما جحدوه مما يوجد في كتابهم من البينات والهدى. هذه الآيات ونحوها تبين لنا أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين الخلق نسب، وأن الله جل وعلا يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وأن الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا من أعمال فإنه سيحاسب عليها، إن عمل صالحا أو سيئا. وإذا كان اليهود والمشركون والنصارى لا ميزان لأي منهم إلا بقدر ما يستجيب لهذا الدين وينقاد إليه، فكذلك أنتم يا عرب أو يا من أتى بعد هؤلاء ممن تدعون أنكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تعرفوا موقعكم من هذا الدين، هل تقبلونه وتلتزمون به كما جاء من عند الله تعالى وكما نفذه النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أم أنكم تعبثون بهذه النصوص وتعدلون وتبدلون وتضعون ما تشاءون وتلغون ما لا تريدون وتدعون غير الله وتذبحون لغير الله وتطوفون بالأضرحة والقبور وتعتقدون فيها النفع والضر؟ إذا كانت هذه حالكم فلا فرق بينكم وبين أولئك القوم الذين لعنهم الله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فإن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى وصف الشرك بأنه ظلم عظيم، لأن الإنسان يترك المنعم المتفضل ويذهب إلى غيره، يجحد نعمة الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ويذهب لأجل طلب حاجته من مخلوق ليس له من الأمر شيء، بل وهو ميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره من الأحياء الذين هم أقدر منه على الطلب وهو لا يستطيع أن يطلب. وهذه القضية مع الأسف الشديد نرى لها وجودا في العالم، حتى عند بعض البلاد التي ينتسب أهلها للإسلام نرى أنهم يضعون أضرحة يذهبون إليها ويطلبون منها حاجاتهم ويعتقدون فيها أنها تنفع أو تضر ويذبحون لها وينذرون، وهذا هو شرك الجاهلية، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منه وينهاهم عن عبادة هذه الكعبة إلى عبادة ربها، ويقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فرب هذا البيت هو الذي أطعمهم وهو الذي أمنهم، والكعبة لم تطعمهم ولم تؤمنهم، إذن اطلبوا حاجتكم واعبدوا من يؤمنكم ويطعمكم وهو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يحاسبكم. فما عليه الكثير من الناس في هذا الزمن وهم ينتسبون إلى الإسلام مع الأسف الشديد إلا أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله ولم يحققوها، يرددونها بألفاظهم عشرات المرات في اليوم لكنهم من حيث التطبيق العملي يناقضونها، وكأنهم يرددون كلمات لا معنى لها. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إذا كنت تقول لا إله إلا الله فمعنى هذا أن صلاتك لله وزكاتك لله وصيامك لله وحجك لله وصلتك لرحمك من أجل الله تعالى. إذا أردت أن تدعو تدعو الله، تخاف الله ترجو الله، رهبتك ورغبتك وخشيتك واستعانتك واستعاذتك كلها بالله، لا تصرف منها شيئا لأي كائن من كان، إنما تكون كلها لله. وإذا كان الملك من الملائكة والنبي من الأنبياء لا حق له في شيء من ذلك، فكيف يكون لأحد الناس المساكين شيء منها؟ هذا هو منتهى الجهل بلا إله إلا الله وعدم الإدراك لحقيقتها ومقتضاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول: ما حكم الوضوء في المغسلة داخل الحمام؟ نقول: يذكر الله تعالى قبل أن يدخل الحمام، ثم يدخل ويتوضأ، وإذا خرج تشهد، فلا يذكر الله تعالى داخل الحمام، وكونه يتوضأ لا بأس بهذا. وإن كان ينبغي أن تكون أماكن الوضوء خارج دورات المياه، لكن إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإنه لا يذكر الله تعالى داخل الحمام، وإنما يذكره قبل دخوله وبعد خروجه. هذا يقول إنه ملتحق بدورة في مكة لمدة فصل دراسي، وهو يأتي إليها يوم السبت السابعة صباحا ويغادرها يوم الثلاثاء الواحد ظهرا، فهل يعتبر في حكم المسافر؟ نقول: نعم، لأن هذه المدة أقل من 4 أيام يعتبر غير مقيم. يقول إنه يأتي بعمرة كل سنة، ولكنه لا يقوم بزيارات في مكة، ما أدري وش الزيارات اللي تريدها في مكة، يقصدك للزيارات، وانصح بالسؤال. على كل حال، مكة الإنسان الذي يأتي إليها الزيارات المشروعة فيها هي الزيارات المناسك، المعتمر يطوف 7 أشواط بالكعبة، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر جميع الشعر، بهذا يتحلل من إحرامه، وبهذا تمت زيارته. والعمرة معناها الزيارة، فهذه هي الزيارة الشرعية لمكة، وليس في مكة أماكن أخرى للزيارة غير هذا المكان. إذا كان يقصد أنه يزور المغارات أو نحوها فهذا ليس عملا مشروعا، وإنما هو عمل أهل البدع، ولا يسوغ للإنسان أن يعمل هذه الأعمال. وإذا كان الإنسان زار مكة لأجل الحج وسمى القصد، فالمشروع له أن يطوف طواف القدوم، ثم يسعى إن كان قارنا أو مفردا سعي الحج، وفي يوم 8 من ذي الحجة يذهب إلى منى، ثم في اليوم 9 يذهب إلى عرفات، في ليلة العيد يأتي إلى مزدلفة، وفي صبيحة يوم العيد يأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق شعره، ثم يأتي يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى أو كان متمتعا، ثم يعود إلى منى ويبقى فيها ويرمي الجمار في أيام التشريق. فإذا انتهى من الرمي في يوم 12 أو 13 يأتي إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يسافر، هذه هي الأعمال المشروعة، وما عدا ذلك فليس مشروعا. ما هي أفضل العبادات داخل المسجد الحرام؟ العبادات كلها فاضلة، وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجمع بين العبادات كلها من طواف وصلاة وتلاوة وذكر، فكل العبادات في هذا المكان فاضلة. الصلاة بمائة ألف صلاة، والطواف لا يوجد مكان في الدنيا يطاف به إلا هذا المكان. وإذا أن الوقت ضاق على الإنسان فهو إما أن يشتغل بصلاة نافلة أو يطوف، فأيهما أولى؟ نقول إذا كان الوقت لا يتسع لها كلها فإنك تشتغل بالطواف، لأنه ليس هناك مكان يطاف به غير هذا المكان، وأما الصلاة فتستطيع أن تصليها في أماكن أخرى. هل يجوز لنا أن نقول لليهود والنصارى إخوة القردة والخنازير، لأنهم بشر خلقهم الله، الله تعالى خلقهم بشر، ولكنه مسخهم قردة وخنازير لما أنهم